آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل أنزل كتابه العزيز تبيانا لكل شيء، وفصل فيه ما فيه صلاح الناس في دينهم ودنياهم. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. وقال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الشريف أبو علي بن أبي موسى الهاشمي: ليس من حادثة تحدث ولا من نازلة تنزل بأحد إلا وفي كتاب الله عز وجل حكمها، إما نصا وإما دليلا. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر. فالقرآن أصل علم الشريعة، نصه ودليله. وقد جعل الله سبحانه وتعالى كتابه فرقانا للحكم بين الناس. قال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وجاء في الخبر: من حكم بالقرآن عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وقد أمر الله سبحانه بالحكم بكتابه والعمل به، فقال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وقد جعل الله عز وجل هذا الكتاب برهانا وحجة للحق ونورا يستضيء به من أراد الهداية. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فمن طلب الهدى منه أصابه، ومن اتبع ما فيه فقد هدي ووصل للتقوى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وأمر الله سبحانه وتعالى بتدبر آيات كتابه وتفهم معانيها. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن التدبر التدبر في أوامر الله عز وجل ونواهيه التي في كتابه سبحانه. وقد قصر في ذلك بعض المعتنين بالفقه. قال أبو الزناد: ما رأيت الفقهاء عن شيء أنكل منهم عن تفسير القرآن. لذا جاء في الحديث والخبر: لا يشبع من القرآن العلماء ولا يخلق على كثرة الرد. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه يتفضل على من شاء من عباده بهذا الكتاب، فيتفضل على من شاء بالإيمان بالكتاب. قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكذا يمن على من شاء بمعرفة الكتاب قراءة وحفظا. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويمن ثالثا على من شاء من عباده بمعرفة معاني القرآن ومعرفة فقهه. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويمن الله عز وجل بعد ذلك على من شاء من عباده بالعمل بكتابه والثبات عليه إلى الممات. قال جل وعلا: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله يهدي من يشاء لفهم كتابه، ويهدي من يشاء للعمل به، وقبل ذلك يهدي من يشاء للإيمان به سبحانه وبكتابه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما يتعلمون حرف القرآن لكنهم يخطئون في تفسيره ومعناه. روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب، يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله. ولذا فإن لتدبر القرآن وفهم دلائله وحسن تفسيره شرطان مهمان، أحدهما معرفة العربية، فإن هذا الكتاب إنما يفهم بمعرفة لسان العرب، معرفة الألفاظ العربية مشهورها وغريبها، ومعرفة تراكيب اللغة واستخدامها، ومعرفة فحوى الكلام ولحنه ومفهومه، وهو الذي يسمى بدليل الكلام. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وقال جل وعلا: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. والشرط الثاني النظر في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما في القرآن من الأحكام والمعاني. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إن كتاب الله عز وجل قد حوى أخبارا وأحكاما، ومعرفة الأحكام في كتاب الله عز وجل واستنباطها من الأمور المهمة التي هي من أغراض كتاب الله عز وجل، وأحرى الناس بمعرفة تأويل وتفسير واستنباط الأحكام من كتاب الله هم الفقهاء الجامعون بين علوم الآلة والارتياض في المعاني الشرعية. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله لما ذكر اختلاف الفقهاء وأهل اللغة في مسألة قال: والفقهاء أعلم بالتأويل. قال الشيخ تقي الدين يقول: هم أعلم بتأويل ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه، فيعرفون أعيان الأفعال الموجودة التي أمر بها وأعيان الأفعال المحظورة التي نهى عنها. وقال الحافظ أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغة حسن جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بكلام من كلام العرب يستعمله في معنى هو أخص من استعمال العرب أو هو أعم منه، ويتلقى ذلك عنه من حملة شريعته من الصحابة، ثم يتلقاه عنهم التابعون، ويتلقاه عنهم أئمة العلماء، فلا يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع إلا بما قاله هؤلاء الأئمة العلماء الذين تلقوا العلم عمن قبلهم، ولا يجوز الإعراض عن ذلك والاعتماد على تفسير من يفسر ذلك اللفظ بمجرد ما يفهمه من لغة العرب، وهذا أمر مهم. قال: ومن أهمله وقع في تحريف كثير من نصوص السنة وحملها على غير محاملها. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة الأفاضل، ونحن في هذا الشهر الكريم حري بالمسلم أن يقرأ آيات الصيام بتمهل وتأمل، وقد بين الله عز وجل آيات الصيام كلها في سورة واحدة وهي سورة البقرة. هذه السورة العظيمة من أكثر سور القرآن أحكاما وأجمعها لقواعد الدين أصوله وفروعه، فلا يعلم ما في هذه السورة إلا فقيه. ولذا فإن ابن مسعود رضي الله عنه كان في بعض المواضع إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واستن بحكمه وصفه بالذي نزلت عليه سورة البقرة، لأن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقه وهي تبيان القرآن. وقال ابن مسعود في جمع أي في مزدلفة: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة في هذا المكان يقول: لبيك اللهم لبيك. ولذا كان لحافظ سورة البقرة وتاليها والعالم بأحكام آياتها شأن عظيم. قال عبد الله بن مسعود: نودي في الناس يوم حنين يا أصحاب سورة البقرة، فأقبلوا بسيوفهم كأنهم الشهب، فهزم الله المشركين. فأصحاب سورة البقرة هم خاصة الخاصة، وهم فقهاء الأمة، وهم العلماء بكتاب الله عز وجل. قال الشيخ تقي الدين: المقصود هنا أن القرآن من تدبره تدبرا تاما تبين له اشتماله على بيان الأحكام